بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أصحابه خير قلوب العباد، وللتاريخ أن يتشرف أن أسماء هؤلاء الرجال خير من وطأوا بأقدامهم الأرض بعد الأنبياء، وكفى بذلك أن الله تعالى مدح وأثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى سبحانه على رسوله وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خير قرون قرني الذي كان فيه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. قل ما الحكم في سب الصحابة رضي الله؟ فإن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم طائفة الشيعة، خاصة هذه الطائفة المسماة بالشيعة الاثنى عشرية. مجلة الإسلام وطن، ودي مجلة صوفية محترقة ليس لها أهم إلا الهجوم على السلف والسلفيين. لو أقول لك الشيعة بيعتقدوا إيه فيما يتعلق بتوحيد الربوبية هتستغرب، بيعتقدوا إيه فيما يتعلق بتوحيد الألوهية هتستغرب، بيقولوا إيه فيما يتعلق بمسائل الإيمان تستغرب، بيقولوا إيه في الإلهيات تستغرب. وإحنا بنقول التوحيد والاتباع والتزكية عشان نحقق دول لابد من علم ولا بد من عمل. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، رجال زينوا التاريخ. لا شك أن القلوب نطقت قبل أن ننطق بألسنتنا أن ذلك الوصف لا ينطبق إلا على هذه الصفوة المختارة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة ذلك الدين. هذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه الصفوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى

وعلى عدالة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرا وباطنا. هذه الآية فيها الدلالة على تزكية الرب سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم وعلى عدالة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرا وباطنا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. ولذلك قال ابن تيمية: قال البعض من رضي الله عنه لا يمكن أن يموت على الكفر، فلا يقع رضا من الله إلا لمن علم الرب سبحانه وتعالى أن هذا يموت على الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى كما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى هذه الطائفة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، تزكية من الله تبارك وتعالى وبيان على عدالة الصحابة رضي الله عنهم في الظاهر والباطن. فمن رضي الله عنه لا يمكن أن يموت على الكفر، فلا يقع الرضا من الله عز وجل إلا لمن علم سبحانه وتعالى موت على الإسلام. وكما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما يقول في ذلك العلماء، كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال الناس على ثلاث منازل، قال: فمضت منزلتان وبقيت واحدة، قال: فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الأولى. والثانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الثانية. فلم تبق إلا الثالثة كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما بينا أن الله تعالى قد اعتمد لنا طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. كذلك أيضا تكلمت السنة عن فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني الذي كان فيه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. منزلة عظيمة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم كما يصفها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. بل كما ذكر عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، احفظوا لي أصحابي، قال: احفظوني في أصحابي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله في اتباع سبيل المؤمنين، قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فهم والله خير القرون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهم خير القرون في الأعمال، وخير القرون في الأقوال، وخير القرون في الاعتقاد، وفي غير ذلك من الفضائل. فهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم أو إيمان أو دين أو بيان أو عبادة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم في كتاب ربنا سبحانه، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول خلاصة ذلك القول، خلاصة هذا القول، على ذلك نقول: نستنتج من ذلك العرض السابق للآيات والأحاديث في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى زكى ظاهر الصحابة كما زكى سبحانه وتعالى باطن الصحابة. فمن تزكية ذلك الظاهر أن الله تعالى وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، كما بينا من خلال الآيات: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ينصرون الله ورسوله، قال الله تعالى عنهم: أولئك هم الصادقون. وكما بين ربنا سبحانه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى بواطن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر يختص بالرب سبحانه وتعالى، أنه لا سبيل لنا أن نطلع على ما في قلوب العباد، ولكن ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى دون سواه. والله تعالى قد قال عن تلك الطائفة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن الأنصار يحبون من هاجر إليهم، وهذه المحبة من أعمال القلوب. ولا سبيل لنا أن نطلع على ما في قلوب العباد، ولكن ذلك يكون لله سبحانه وتعالى دون سواه. كذلك أيضا بسبب توفيق الله عز وجل لهم ولأعظم وفقهم الله تعالى لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، فقد أخبرنا الله تعالى أنه رضي عنهم وتاب عليهم، بل وعدهم ربنا سبحانه وتعالى الحسنى. كذلك أيضا نقول أن الله تعالى قد أمرنا أن نستغفر للصحابة رضي الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بمن بعده كما قال وكما بين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. على ذلك نقول: ما الحكم في سب الصحابة رضي الله عنهم؟ ما الحكم في سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ يقول في ذلك العلماء: من سب الصحابة رضي الله عنهم بالكفر والردة أو الفسق فلا شك في كفر من قال ذلك. قال لأمور من أهمها أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن وفي الأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، يبقى هذا طعن في من نقل لنا القرآن والسنة. ما الذي نقل لنا ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذلك هذا حكم من سب الصحابة رضي الله عنه بالكفر أو الردة أو الفسق. قال في ذلك العلماء: فلا شك في كفر من قال بذلك. قال: من أهم هذه الأمور أن مضمون هذه المقالة من كفر الصحابة على ذلك وكأنه يشكك في القرآن، لأن القرآن لم ينقل إلينا إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، والسنة النبوية لم تنقل إلينا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: إن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم. قال: فالعلم الحاصل في نصوص القرآن والأحاديث الدل على فضلهم هذا أمر قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. قال: من أنكر ما هو قطعي فقد كفر. قال: فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدل على فضلهم قطعي. ربنا سبحانه وتعالى مدح الصحابة وأثنى سبحانه وتعالى على الصحابة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا منزلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه المنزلة تنطبق على الصحابة، ده بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة التي وردت بالتفصيل عن مناقب جانب كبير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا حكم هذا القسم الذي يقوم بسب الصحابة وتكفيرهم وأيضا حكم بردة الصحابة، قال: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون إلا بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عمتهم، فهذا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من رضا الرب سبحانه وتعالى عنهم وثناء الرب سبحانه وتعالى عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الحكم على من كفر الصحابة رضي الله عنهم، أو حكم بردة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو فسق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا من لوازم ذلك الكلام هو التكذيب بالقرآن، هو التكذيب بالقرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فكل من أتى وكفر هؤلاء أو حكم بردتهم أو حكم بفسقهم فهذا كفر كما قال العلماء. قلنا لأن مضمون هذه المقولة أن الذين قاموا بنقل القرآن أو حفظوا لنا القرآن وهم الصحابة وكذلك الأحاديث، هذا فيه التشكيك في القرآن، هذا تشكيك في القرآن بل رد لنصوص القرآن التي وردت بشأن تعظيم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وثناء الرب سبحانه وتعالى عليهم ومدح الرب سبحانه وتعالى لهم. فهذا كلام العلماء في من سب الصحابة وحكم من سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حكم أو سبهم بالكفر أو بتفسيق الصحابة أو حكم بردة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالعلماء لا يختلفون في كفر من قال ذلك لأنه يشكك في القرآن وكذلك يرد نصوص القرآن التي مدح الله عز وجل فيها الصحابة. ولنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا طريق النجاة ذكر أن طريق النجاة هو أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سافترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وكان من إنعام الرب سبحانه وتعالى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معالم هذه الطائفة الناجية، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما المفر من ذلك، ما الحل في ذلك، ما السبيل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه معالم الطائفة الناجية وكذلك السبيل. عندما يدب ذلك الاختلاف وهذه الفرقة ما السبيل كيف تكون النجاة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أما بعد، أيضا فإن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم طائفة الشيعة، خاصة هذه الطائفة المسمى بالشيعة الاثنى عشرية، فإنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكفرونهم ويتهمونهم بالنفاق وبالردة وبالتلاعب في كتاب الله وفي أحكام الله وبالكذب والحمق وغير ذلك من الألفاظ والاتهامات. يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويلعنون أبا بكر وعمر وسائر الأصحاب، فهم يقولون عن أبي بكر وعمر أنهم صنمي قريش، وأنهما هامان وقارون، وأنهما الجبت والطاغوت. تأمل في هذه الأوصاف الشنيعة التي يصف بها الشيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر. هل أبو بكر هو الجبت؟ هل عمر هو الطاغوت؟ هل أبو بكر هو هامان؟ هل عمر هو فرعون؟ هل أبو بكر وعمر هم صنمي قريش وهم طاغوتي قريش؟ هذا والله الإفك، وهذا والله البهتان، وهذا والله الكذب. عندهم عداوة شديدة للأصحاب جميعا إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة على أكثر تقدير. علماء الشيعة بعضهم يقول عن أبي بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصنم معلق في رقبته، وبعضهم يقول عن عمر كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا الخميني يتهم أبا بكر وعمر أنهما كانا يتلاعبان بالقرآن ويحرفان في أحكام الإله، ويقول دعنا من هؤلاء الحمقى والأفاقون وغير ذلك من الأوصاف، وهي كلمات مسجلة ومكتوبة ومنشورة وعلنية، ما كان يخفيها الخميني ولا غير الخميني. وهناك أوصاف أخرى يصفون بها الصحابة الكرام: أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسمرة بن جندب، وعمر بن العاص عند الشيعة كذابون، كانوا يختلقون ويخترعون الروايات والأحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة أم المؤمنين عند الشيعة زانية، والعياذ بالله من ذلك. عند الشيعة يتهمونها بهذه التهمة التي برأها الله عز وجل منها في القرآن الكريم. حفصة أم المؤمنين وعائشة مخلدتان في النار عند الشيعة، خائنتان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتأولون عليهما الآية الكريمة: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. عند الشيعة يتأولون هذه الآيات على حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ويقولون إن حفصة وعائشة سقطا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الشيعة أن المهدي سيظهر في آخر الزمان ويقيم حد الزنا على عائشة في الطرقات. وعند الشيعة أن المهدي سيظهر في آخر الزمان ويقيم الحد أيضا على أبي بكر وعمر وكل من بايعهما في الطرقات أيضا. فالشيعة يعتقدون بعقيدة الرجعة، وهي أن الأموات سيرجعون إلى الحياة مرة ثانية عند خروج المهدي المنتظر عندهم الأخير محمد ابن الحسن العسكري. وهذه شخصية وهمية لا وجود لها في التاريخ، اخترعها الشيعة واعتقدوا أنها المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان وسيرجع له الأموات أحياء، ومنهم أبو بكر وعمر، فيقيم عليهم الحد وعلى كل من بايعهما وعلى كل من أحبهما. عقائد نظرة سيئة جدا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين زكاهم الله ومدحهم الله وأثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة، كما سمعنا قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا الآيات التي استمعنا إليها وهي مدح للمهاجرين ومدح للأنصار أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثناء على المهاجرين وثناء على الأنصار وثناء على التابعين لهم بإحسان، آيات كثيرة أيضا كما سمعنا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الشيعة يقولون ما هكذا نزلت وإنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. عندهم عقيدة الأئمة هي أصل من أصول الدين. الأئمة عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندهم إمام وليس خليفة. الإمام عندهم معصوم من الخطأ. الإمام عندهم مؤيد بالوحي مؤيد بالملائكة كل ذرات الكون يتحكم فيها يعلم الغيب. الأئمة عندهم تنظر في اللوح المحفوظ في كل يوم مرتان. الأئمة عندهم يتحكمون في الجنة والنار يدخلون شيعتهم الجنة ويحرمون بقية الناس من الجنة فيدخلونهم النار إلى غير ذلك من العقائد. اعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الأولى ليس بالخلافة وإنما بالإمامة، والإمام عندهم معصوم هو الذي يفسر القرآن وهو الذي يحكم الناس وهو الذي يبين للناس القرآن والأحكام ويحكم بين الناس وهو معصوم ومؤيد. وعندهم أن الأئمة أعلى من الأنبياء أعلى من الأنبياء، هذه رتبة الأئمة عندهم. فاعتقدوا أن أبا بكر قد ظلم عليا وأخذ منه حقا، فعند الشيعة الإمامة في علي بن أبي طالب وفي أبنائه الحسين ابن علي بن أبي طالب، ثم في زين العابدين علي بن الحسين، ثم بعد ذلك في محمد ابن علي زين العابدين، ثم في جعفر الصادق، ثم في موسى الكاظم، ثم في علي الأنور، ثم في محمد ابنه، ثم في الحسن، ثم محمد ابن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر المزعوم. قالوا هؤلاء هم الأئمة الاثني عشر لهم الولاية لهم الولاية. فكل من أنكر هذه الولاية فهو عندهم كافر، ومن حرم وليا من حقه فهو عندهم كافر، فيعتقدون أن الصديق أخذ حرم عليا من الولاية وأخذ حقه في الخلافة، وبالتالي عنده أبو بكر كافر، ومن بايع أبا بكر فهو أيضا كافر، ثم عمر بويع بالخلافة عندهم هو كافر، ومن بايعه عمر هم كفار، ثم عثمان عندهم كافر، ومن بايعه عثمان هم عندهم كفار. تخيل من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ في حجة الوداع عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مر بمكان اسمه غدير خم، اسم مكان، في هذا المكان غدير خم، وهذه الروايات عندنا أيضا أهل السنة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين مرجعه من حجة الوداع تحت ثمرات، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ثم قال في آخرها: وقد أخذ بيد علي، ألستم تعلمون أني مولاكم، ألستم تعلمون أني مولى كل مؤمن؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إلى هذا القدر. فهذه الروايات عندنا أهل السنة صحيحة ولها قصة. هذه الرواية أو هذا الموقف له قصة. قبل حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا إلى اليمن داعيا إلى الله عز وجل وفاتحا أيضا، وفتح الله عز وجل على يديه، وكان معه جيش. وفي عودته إلى المدينة كان وقت حجة الوداع، وعلم علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع، فأهل من مسافة بعيدة، قال: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. واشترك في الحج حجة، ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار إلى علي أن نائبه على الجيش قد فرق حلل أكسية حلل على أفراد الجيش، هذه الغنائم التي غنموها من اليمن، وأيضا عاد بالزكاة فيها حلل أكسية أثواب. أما نائبه على الجيش فقد وزع على أفراد الجيش كل إنسان حلة، وعاد الجيش والتقى بهم علي في الطريق، قال: ما هذا الذي صنعته؟ ما هذا الذي صنعت؟ ثم أمر نائبه بنزع الحلل من كل واحد، فالبعض نقم على علي، والبعض تكلم على علي، والبعض أغلظ على علي، منهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. لما نزل النبي في غدير خم وصل بريدة ابن الحصيب وشكى عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن عليا أخشى في الله من أن يشكى، إن عليا أخشى في ذات الله، عنده خشونة في سبيل الله، عنده قوة وقدم صدق في الإسلام، إن عليا أخشى في سبيل الله من أن يشكى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، ألست تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذه هي القصة. الشيعة فهموا من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الولاية من بعده إلى علي، وينقل الخلافة من بعده إلى علي، هكذا فهموا وهكذا ظنوا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق الصديق، والنبي لم يغسل بعد ولم يكفن بعد ولم يدفن بعد، انطلق الصديق ومعه عمر ومعهما عبد الله بن رواحة ثم وراءهم جمع من المهاجرين. انطلق أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة وهي قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الأنصار يجتمعون وفيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وصل الصديق ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح، فتكلم الأنصار، فقام خطيب الأنصار يذكر فضائل الأنصار ومنزلة الأنصار ومكانة الأنصار، ثم يطالب الجميع أن تكون الخلافة في الأنصار لأنهم أهل المدينة، لأنهم أهل المدينة. فأراد عمر أن يتكلم، فأمسك أبو بكر بيده وتكلم أبو بكر، فقال مخاطبا للأنصار ولخطيب الأنصار: أما ما ذكرت من الفضل فأنتم له أهل، أما ما ذكرت من الفضل فأنتم له أهل، ولكن العرب لا يعرفون هذا الأمر يعني الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، العرب لا يعرفون هذا الأمر يعني الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، فاختاروا واحدا من هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة. وأخذ أبو بكر بيد عمر وأخذ بيد أبي عبيدة. قال عمر: فما كرهت في هذا اليوم شيئا مما قال إلا هذه الكلمة، اختاروا واحدا من هذين الرجلين. قال عمر: ولأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. فقام خطيب الأنصار وقال: منا أمير ومنكم أمير، هذا الاقتراح الثاني، منا أمير ومنكم أمير، وكثرت الأصوات وكثر الاختلاف فكادت الفرقة أن تدب بين الحاضرين. هنا قال عمر لأبي بكر: أبسط يدك، أبايعك، فرقة، اختلاف، منا أمير، منكم أمير. هؤلاء يقتنعون بهذا الكلام وهؤلاء يعارضون. قال عمر لأبي بكر: أبسط يدك، أبايعك. فبسط يده فبايعه عمر، ثم بايع المهاجرون، ثم بايع الأنصار، بايع المهاجرون والأنصار. الشيعة يقولون: وأين علي؟ أين علي؟ وأين حقه في الخلافة؟ ظلم علي. اتهموا أبو بكر بالظلم وعمر بالظلم وأبو عبيدة بالظلم، والذين بايعوا أبا بكر بعد ذلك اتهموهم بالظلم ولم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما اتهموهم بالردة، زعموا أن الصديق ارتد وأن عمر ارتد وأبو عبيدة ارتد والصحابة كلهم ارتدوا لأنهم بايعوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصديق عندما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة لم يطلب الخلافة ولم يطلب الإمارة، وإنما قال للحاضرين: بايعوا واحدا من هذين الرجلين. ليس عنده طمع، ليس عنده تفكير، ليس عنده رغبة في الإمارة ولا في الخلافة ولا في الحكم ولا في السلطة، وإنما قال: اختاروا واحدا من هذين الرجلين. لو كان يطلبها لنفسه لقال: بايعوني، أو قال: اختاروني، أو تكلم عن نفسه، إنما كان عنده تواضع، عنده زهد، ما عنده رغبة في الحكم ولا في الخلافة. قال: اختاروا واحدا من هذين الرجلين. عمر كره هذه المقالة فقط، ويقول: فما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة. ويبين عمر: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. يعرف منزلة الصديق. المقصود أن الشيعة اتهموا أبو بكر بالظلم وأنه ظلم عليا وأخذ حقه وخالف نص السنة، بل وخالف نص القرآن عندهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه نازلت في آية في آل البيت، الآية التي استمعنا إليها، ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية يقرؤونها: كنتم خير أئمة، وينزلونها على أئمة الاثني عشر، فيعتبرون أن هذا نص في القرآن على إمامة الأئمة، ومن انتزع حقهم فقد كفر بالله ورد أمر الله عز وجل. هكذا يتأولون وهكذا ينظرون إلى الأحداث فيكفرون الصديق. لذلك عندهم دعاء اسمه دعاء صنمي قريش، يدعون باللعنة على أبي بكر وعمر ويتهمونهما بأنهما صنمي قريش والجبت والطاغوت وهامان وفرعون وغير ذلك من الأوصاف التي لا تنبغي ولا تليق للأسف الشديد. ليس هذا فقط، منذ جمعتان في الجمعة قبل الماضية تجمع الشيعة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بزعم أنهم يقيمون عزاء جماعيا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من البدع وهذه من المنكرات، التجمع بهذه الأعداد لإقامة العزاء في النبي أو في الحسين أو في غير ذلك من آل البيت، كل هذه من بدع الشيعة ومن منكرات الشيعة. المقصود أنهم تجمعوا في أجازة نصف العام في العطلة بأعداد كبيرة في المدينة وأرادوا أن يقيموا عزاء جماعيا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم تاريخ الوفاة هو 28 صفر، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. المقصود أنهم تجمعوا ثم دخلوا البقيع لزيارة آل البيت، فاطمة رضي الله عنها مدفونة في البقيع، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في البقيع، بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غير فاطمة، أم كلثوم ورقية في البقيع، وزينب أيضا، وعدد من آل البيت، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في البقيع، عدد من آل البيت دخلوا لزيارة آل البيت والسلام عليهم في البقيع، وإذا بعض الشيعة ينطلقون إلى قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف إلى الآن معروف في البقيع، فقام بعض الشيعة بالتبول على قبر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقام بعضهم بالبصق على قبر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وخرج الأمر وتسربت الأخبار إلى أهل السنة إلى المحبين إلى الغيرين في المدينة، وأيضا وصل الأمر إلى الشرطة فقاموا بإخراج هؤلاء الشيعة من البقيع بالقوة، وحاول الشيعة أن يدخلوا مرة ثانية إلى البقيع ليكرروا هذه المأساة، يتبولوا على قبر عثمان ويبصقوا على قبر عثمان، فمنعتهم الشرطة فقاموا بالهتافات بصوت عالي، لبيك يا حسين، هيهات منا الذلة، وغير ذلك من الهتافات، ووصل الخبر إلى الغيورين من أهل السنة طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطلاب عندهم حب للصحابة، عندهم ولاء للصحابة الذين زكاهم الله وأثنى عليهم ومدحهم، فتجمعوا بأعداد كبيرة وحدثت صدامات بينهم وبين الشيعة. أهل السنة استخدموا الأيادي والشيعة استخدموا الأيادي، وحدث الخلافات والصدامات ووقعت أعداد من الجرحى، ولم يتوقف الحال أمر عند هذا الحد، وإنما في اليوم الثاني دخل الشيعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والتفوا حول حجرات أمهات المؤمنين وقاموا برشقها بالأحذية، وحدث صدام للمرة الثانية في داخل المسجد النبوي الشريف، وتدخلت الشرطة وقامت بإخراج الشيعة من المسجد النبوي الشريف. فتنة، وأي فتنة؟ استحلوا الحرم، حرمة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. استحلوا الحرمة، انتهكوا حرمة المدينة، بل وانتهكوا حرمة المسجد النبوي الشريف. وقبل سنوات زار هذا الرجل المسمى بمهدي رافسنجاني له منزلة عند الشيعة الآن، زار المدينة النبوية وزار المسجد النبوي وطلب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحوا له الحجرة وقام بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعرض بوجهه عن قبر أبي بكر، فلما وصل إلى قبر عمر ركله بقدمه، ركل قبل عمر بقدمه. وهنا لم يسكت الدعاء، قام الشيخ الحذيفي حفظه الله تعالى بخطبة الجمعة فتكلم عن الشيعة وتكلم عن الروافض، والجميع حاضر في المسجد، مهدي رافسنجاني ونائب الملك في هذا الوقت كان الأمير عبد الله والمسؤولين في وجودهم وفي حضرتهم، تكلم عن الشيعة وتكلم عن الروافض وعن حكم العلماء في الشيعة، فأوقف عن الخطابة لمدة طويلة حتى أعيد إليها. هؤلاء الشيعة، هؤلاء الشيعة عندهم بغض شديد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهكذا يفعل بقبر عمر؟ أهكذا يفعل بقبر عمر؟ يركل بالأقدام؟ أهكذا يفعل بقبر عثمان؟ أهكذا يتكلمون على أبي بكر؟ أهكذا يتكلمون على عائشة الصديقة بنت الصديق؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا لسنا عن هذا أسأل، قال أبوها. تأمل، عائشة حبيبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، كل هذه البراءة راحت وذهبت عند الشيعة، أصبحت عائشة هي الزانية، أستغفر الله، أصبحت عائشة دست السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت عائشة سيقام عليها الحد، سترجع إلى الحياة عند ظهور المهدي في آخر الزمان، هذه الشيعة ويقيم عليها الحد في الطرقات. ما هذه العقيدة؟ ما هذه العقيدة؟ وما هذه النظرة؟ ومن هؤلاء الناس؟ عندهم عقائد عجيبة وعندهم نظرة سيئة تجاه أهل السنة قاطبة. فعند الشيعة دم أهل السنة حلال، كما يزعمون أن واحدا سأل جعفر الصادق عن دم السني فقال إن قدرت أن تقلب عليه حائطا فاقلبه، وإن قدرت أن تغرقه في الماء فغرقه. قال فالمال؟ قال واره ما استطعت وادفع إلينا بالخمس. هذه روايات مكذوبة مفبركة ينسبونها إلى جعفر الصادق أنه يحل دم السني، يقول كما قالت الرواية إن قدرت أن تقلب عليه حائطا فافعل، وإن قدرت أن تغرقه بالماء فافعل. هذه نظرة الشيعة لأهل السنة، لذلك عندما ينفردون بواحد من أهل السنة يقتلونه، لأن هذا حلال عندهم في عقيدتهم، ويقولون عن أهل السنة أنه نجس، عن الواحد من أهل السنة أنه نجس وأن دمه قذر غير طاهر. ودية السني عندهم هي تيس، تيس يقولون، والتيس أفضل منه، لا قيمة للسني عند الشيعة. يقولون أن السني إذا مات لا تنفعه شفاعة ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن السني عند الشيعة شر من ولد الزنا، وشر من اليهود، وشر من النصارى، وشر من المجوس، وأن المولود إذا ولد إن كان من الشيعة جعل الله بينه وبين الشيطان حجابا، وإن كان من غير الشيعة كشف الله الحجاب فأدخل الشيطان أصبعه في دبر هذا المولود فكان مأبونا، يعني معيبا، يعني ميالا للقبائح في كبره، وإن كانت فتاة وضع الشيطان أصبعه في فرجها. هكذا يزعمون، هكذا ينظرون إلينا أن السني محروم من الشفاعة ولا بد وأن يدخل النار. سئل الخميني عليه من الله ما يستحقه عن السني فقال نجاسته معلومة، لا شك في هذا، لا شك في هذا عند الخميني أن السني نجس عنده. هذا الإمام الحاضر الآن الخامنئي سألوه عن الزكاة سألوه عن الزكاة قال لا تعطى لكافر ولا لمخالف. المخالف يعني السني، عندهم السنة لا يأخذ من الزكاة. السستاني هذا المرجع في العراق سألوه عن الصلاة خلف السني قال إن كانت للتقية فجائز وإلا فلا. عندهم الشيعة لا يجوز لشيعي أن يغسل سنيا ولا أن يكفنه ولا أن يصلي عليه، فإن اضطر للصلاة على واحد من أهل السنة عند الشيعة فعليه أن يلعنه في نهاية الصلاة. هكذا ينظرون إلينا، وهذه الأقوال كثيرة جدا ومتواترة عن الشيعة في كتبهم، مسائل كثيرة جدا ومسائل خطيرة جدا. وسوف أقرأ عليك بعض النصوص التي ينظرون إليها من لأهل السنة من خلال الإيمان بالأئمة. الأئمة عندهم معصومون، الأئمة عندهم معصومون ومؤيدون بالوحي، ولهم منزلة فوق منزلة أي نبي وأي رسول. من لم يؤمن بهذه العقيدة، اسمع ماذا يقول الشيعة في شأنه. من لم يؤمن بالأئمة وبعصمة الأئمة وبالأوصاف التي أعطوها للأئمة له حكم عند الشيعة، سواء كان صحابي لا يؤمن بهذه المنزلة للأئمة أو من التابعين أو من تابع التابعين أو أي أحد من أهل السنة إلى يومنا هذا. يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق، عندما تسمع أن عالما عندهم ملقب بالصدوق هل سيكذبونه؟ هل سيشككون في علمه وفي نزاهته؟ هذا الرجل له رسالة اسمه الاعتقادات، مركز نشر الكتاب في إيران، قال ما نصه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يجحد واحد من الأئمة، نحن نقول المهدي الأخير، المهدي هذا الشخصية الأخيرة لا وجود له في عالم الواقع، في عالم الوجود، في عالم الشهادة، شخصية مخترعة وهمية. فالذي يقول بهذا عند الشيعة كمن جحد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عند الشيعة رواية ينسبونها إلى جعفر الصادق، هي رواية مكذوبة ينسبونها إلى جعفر الصادق. ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول جعفر الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: من ادعى ولاية ليست له، ومن جحد ولاية إمام من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر له في الحظ في الإسلام. اللي يعتقد هذه العقيدة عنده ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إماما من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما في الإسلام نصيب. اللي يقول أن بكر مسلم عندهم لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وينسبون إلى جعفر الصادق أنه قال: كان الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ردة إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. يتهموا كل الصحابة أنهم ارتدوا إلا الثلاثة دول: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. هكذا يزعمون وهكذا ينسبون الأدلة والأحاديث إلى جعفر الصادق. أيضا قال هذا الرجل الملقب بالصدوق عندهم نقل حديثا منسوبا إلى الإمام الصادق أنه قال: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. وينسب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من بعدي 12، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. أما محمد باقر المجلسي فأيضا قال مثل هذا الكلام في كتاب اسمه بحر الأنوار، ويقول علامتهم على الإطلاق ابن المطهر، واسمه ابن المطهر، ولكن أنا أقول عنه ابن المطهر، فهو ليس مطهرا، المطهر هو من طهره الله عز وجل. ابن المطهر الحلي يقول: إن الإمامة لطف عام، اسمع، الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص، يعني أقل من الإمامة. ومنكر اللطف العام الأئمة الاثنى عشر شر من إنكار اللطف الخاص، اللي ينكر الإمامة عندهم شر من اللي ينكر النبوة، هكذا قال. ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة دار الأضواء في بيروت، يقول: ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين. اللي يكفر بالأئمة يعني مش يكفر إن دول معصومين، إن دول بيتحكموا في ذرات الكون، إن بينزل عليهم الوحي وينظرون في اللوح المحفوظ في كل يوم مرتان. اللي ينكر هذه الأحوال التي نسبوها للأئمة فهذا عندهم كفر يساوي الكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول محمد باقر المجلسي والذي يلقبونه بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار. يقول هو بيعلق على العبارة دي: قلت فالذين تعاطفوا مع الشيعة مخلدون في النار على معتقد من تعاطفوا معهم. يقول شيخهم محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. المخالف لأهل الحق يعني المخالف للشيعة، يقول كافر بلا خلاف بيننا، هو مخالف للحق. يعني حتى نقول المخالف قد يكون متأول، قد يكون جاهل، قد يكون معذور، أما هو يقول المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. وهذا الكلام كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكاف، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكر الولاية لأنها أصل من أصول الدين. ويقول آية الله الشيخ عبد الله الماموقاني الملقب عندهم بالعلامة الثاني في تنقيح المقال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشري. كل اللي مش اثني عشري فهو كافر ومشرك في الآخرة. ويقول محدثهم وشيخهم الجليل عندهم عباس القمي في منازل الآخرة: أحد منازل الآخرة المهولة الصراط، وفي الآخرة تجسيد للصراط المستقيم في الدنيا الذي هو الدين الحق وطريق الولاية واتباع حضرة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من ذريته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من عدل عن هذا الطريق ومال إلى الباطل بقول أو فعل فسيزل من تلك العقبة ويسقط في جهنم. ويقول علامتهم محمد باقر المجلسي أيضا: وهذه العقبات كلها على الصراط، واسم عقبة منها الولاية يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام من بعده، فمن أتى بها نجا وجاوز، ومن لم يأتي بها بقي فهوى. وذكر قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني الناس هتتسأل عن ولاية الاثنى عشر المذكورين عندهم. أما الخميني فقال عن محمد بن مسلم الثقفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فقال عليه السلام يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، لا يطلع على حسابه أحدا من الناس، فيعرفه ذنوبه حتى إذا قر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة. يقول الخميني على هذه الرواية في كتابه المذكور ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون، لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية كما نذكر ذلك في الفصل الثاني. ويقول الخميني في كتاب الأربعون حديثا إنما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات المذهب مذهب التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها وأكثر من حجم التواتر، ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار. وهناك نقولات كثيرة جدا عن عدد كبير من الشيعة في أن من لم يؤمن بولاية هؤلاء الاثنى عشر عندهم كافر، وعندهم محروم من الجنة، وعندهم سيهوي من على الصراط، وعندهم سيخلد في النار لن يخرج منها. هذا اعتقادهم في الأئمة، وبالتالي اعتقادهم في الصحابة، أن الصحابة ما كانوا يعتقدون أن علي معصوم ولا بقية الأئمة معصومين، وبالتالي الصحابة كفار عندهم وسيقعون من على الصراط وسيدخلون النار ولن يدخلوا الجنة. هذه اعتقادات، ولهم جملة من الاعتقادات العجيبة في الصحابة الطاهرين المطهرين الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم. إذا كنا نتكلم عن الشيعة بكلام نظري، فقد يقول قائل هذا أمر قديم، لما تجلبونه في الحاضر؟ بعض الصحف والكتاب يقولون عن السلفية والسلفيين هؤلاء يحضرون الخلافات القديمة من كتب التاريخ ويعلمونها للناشئة. لا، نحن لا نأتي بالخلافات القديمة. الشيعة خطر قائم الآن، الشيعة خطر قائم، لقد تواطؤوا على الخلافة العباسية، تواطؤوا مع التتار، تواطؤوا مع هولاكو حتى قتل الخليفة العباسي وقتل من المسلمين 1000 1000 في بغداد، مليون مسلم على يد الشيعة. وبالتواطؤ بين الشيعة وبين التتار بين هولاكو، ثم بعد ذلك تآمرت الشيعة على الدولة العثمانية، كانت جيوش الدولة العثمانية على أبواب فيينا، على أبواب فيينا، فإذا بالشيعة ينتفضون ينتفضون في العراق وغير العراق ويعطلون الدولة العثمانية عن الفتح عن المعارك، حتى أمر الخليفة العثماني الجيوش أن ترجع إلى الشيعة حتى أخمدت ثورتهم هذه، ثم عادت إلى فيينا مرة ثانية. الشيعة في عصرنا تعاونوا مع أمريكا لإسقاط حكم طالبان في أفغانستان، وهم الذين يقولون، الشيعة يقولون، لولا المعاونة الشديدة منا ما استطاعت أمريكا أن تسقط طالبان. ثم تعاونوا مع أمريكا لإسقاط صدام حسين، ولولا الشيعة ما دخلت أمريكا العراق. الآن يحكمون العراق الشيعة، الآن من يسمى بعمر يقتل، من يسمى بأبي بكر يقتل. لذلك كثير من أهل السنة في العراق توقفوا عن تسمية أبي بكر وعمر، ويغيرون بطاقات الهوية البطاقات الشخصية حتى لا يقتلوا. اللي كان اسمه بكر يسمي نفسه اليوم علي، اللي كان اسمه عمر يسمي نفسه اليوم حيدرة مثلا، أي اسم، حسين، حتى لا يقتل. هذه فتنة الشيعة في العراق. لم يتوقفوا عن هذا، مفتي لبنان الحالي أصدر بيانا منذ سنوات قليلة يشكو من قسوة الشيعة ومن سوء المعاولة ومن تقتيل الشيعة للمسلمين في لبنان. الإمارات، الإمارات، دولة الإمارات، ثلاث جزر من جزرها محتلة. إيران أخذت جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى، ومنذ ثلاثة أسابيع تكلم رجل إيراني رئيس مجلس الشورى السابق قال إن البحرين هي المحافظة 14 من محافظات إيران. البحرين والإمارات، الكويت، قطر، العراق، سوريا الآن في أحضان إيران. أما العجب العجاب فهو دخول إيران إلى فلسطين. حماس يأخذون السلاح والأموال من إيران، وهذا ليس كلام، هذا كلام علني ومعلن. الجهاد الإسلامي يأخذون الأموال والسلاح من إيران. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يأخذون المال والسلاح من إيران. وصلت إيران إلى غزة، ووصلت إيران إلى مصر هنا في بلدنا. هناك أعداد من الشيعة في بلادنا في منطقة الحسين وفي خط الصعيد، يقال هناك 1,000,000 شيعي في مصر. كانوا يقولون 6 ملايين، الآن يقولون 1,000,000. 1,000,000 شيعي في مصر لا يسكتون، لهم دار طباعة ولهم دار نشر، ومعهم 6,000,000 صوفي يدافعون عن الشيعة وينشرون التشيع ويمهدون للشيعة. الشيعة خطر قادم على المنطقة، الشيعة خطر قادم على مصر. لو تمكنوا من رقابنا سيقتلوننا جميعا، لو تمكنوا من رقابنا سيقتلوننا جميعا، لأننا في نظرهم كفار، ولأننا في نظرهم لا نؤمن بالأئمة الاثني عشر على النحو الذي يعتقدونه. نحن نحب علي بن أبي طالب ونحب آل البيت كما سمعتم نقول في المقدمة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته. نحن نترضى عن آل البيت ونحب آل البيت ونصلي على آل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولكنهم يريدون منا أن نعتقد فيهم الولاية. عجيب جدا. أين الحسن بن علي من الولاية؟ لماذا لم يكن في الأئمة الاثني عشر؟ عجيب جدا. السر واضح، السر واضح. الحسين جعلوه من الأئمة لأن الحسين رضي الله عنه كان متزوجا من ابنة يزدجرد كسرى ملك فارس، زوجته فارسية يبقى من آل البيت، وكل الأئمة يبقوا من نسل الحسين. واضح جدا عندهم النظرة هذه شعوبية. الشيعة يحتفلون بأبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، صنعوا له مشهدا وصنعوا له عيدا، سموه بعيد بابا شجاع الدين. أبو لؤلؤة المجوسي مجوسي من إيران، يحتفلون بعيده بقبره وباليوم الذي قتل فيه عمر، هل تعلمون؟ ثم بعد ذلك نتهم نحن بأننا أصحاب الفرقة. من الذي أحدث الفتنة في المدينة؟ العجيب أن الصحف في السعودية خرجت بالأخبار تقول قام بعض الشيعة بفعل معيب في البقية. ما هذا الفعل المعيب؟ المسلمون لا يعرفون ما هذا الفعل المعيب. المسلمون لا يعرفون. وضح للناس، بين للناس هذا الفعل المعيب هو عندنا عظيم، تحسبونه هينا وعند الله عظيم. عثمان يعتدى على حرمة قبره، تعتدى على حرمة القبور، ينتهكون حرمة القبور. هذا عمرو بن شعيب الصحابي رضي الله عنه وارضاه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فنهاني وقال لا تؤذي صاحب هذا القبر. مجرد الاتكاء، ان واحد من الصحابة متكئ مستند على قبر، النبي يقول له ارفع يدك لا تؤذي صاحب هذا القبر. امال اللي يتذول على القبر؟ اي اذية هذه؟ تأمل من الذي احدث الفرقة؟ الشيعة. هذا الرجل الذي ركل قبر عمر، وهذا الرجل الذي تبول على قبر عثمان، كيف تصرف هذا التصرف؟ لأنه قرأ في كتب الشيعة وفي عقائد الشيعة واستمع إلى علماء الشيعة. عندنا في مصر الشيعة يركزون على الصحفيين وعلى الأساتذة في الجامعة وعلى المذيعين، يركزون على هذه الشرائح جيدا حتى يستملوهم، ونجحوا فعلا في استقطاب بعض الصحفيين. واحد من الصحفيين له كتب كثيرة جدا منشورة في مصر، أصبح شيعيا محترقا محترقا فظيعا، يهاجم أهل السنة. كذلك بعض أساتذة الجامعات وبعض المذيعين، ونجحوا في استقطاب بعض الشيوخ. هذا رجل كان يأتي في الإذاعة، كان يأتي في الإذاعة له برامج مسموعة ومعروفة، تشيع وذهب إلى إيران وإلى العراق يعطي للناس هناك دروس، ويقول عائشة النبي سماها حميراء، ويقول للناس تعرفوا يعني حميراء؟ يعني حمارة. هذا شيخ أزهري، هذا شيخ أزهري، ويقول أبو بكر أبو هريرة أبو هريرة الكذاب، ويتهكم ويقول عند أهل السنة عندهم سعد بن أبي وقاص من أهل الجنة. أنا سمعته بنفسي يقول سعد بن أبي وقاص من أهل الجنة، يخرب بيتك يا سعد بن أبي وقاص. هذا أزهري، هذا مصري يتكلم في العراق، يتكلم في إيران، يتكلم عن سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، يتهكم عليهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم. هذا خطر قادم، هذا خطر قادم. الشيعة على الأبواب، الشيعة على الأبواب، الشيعة في سوريا، الشيعة في لبنان، الشيعة في فلسطين، الشيعة في غزة، الشيعة في مصر، الشيعة في الصعيد، الشيعة في الإسكندرية. لو تمكنوا منا سيقطعون رقابنا، وهذا أمر سهل لا يهمنا، ولكن الذي يهمنا ألا أحد يسيء إلى الصحابة، ألا أحد يشتم الصحابة أو يسب الصحابة أو يهزأ بالصحابة أو يكفر الصحابة أو يتهم الصحابة بالنفاق. هذا أمر لا نتحمله، هذا أمر لا نطيقه، هذا أمر لا نفوته، هذا أمر عظيم عندنا. الصحابة حملوا لنا الإسلام، الصحابة حملوا لنا الإسلام، الصحابة حملوا لنا القرآن، الصحابة حملوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لهم في أعناقنا حق، لهم في أعناقنا حق، لهم علينا حقوق، نحبهم ونترضى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونمسك عما شجر بينهم. هذه عقيدة أهل السنة، اقرأوا العقيدة الطحاوية، يقول نحن نمسك عما شجر بين الصحابة ونترضى عليهم ونترحم عليهم ونقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت وعليكم ولا وعليكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه نظرتنا إلى الصحابة. أما الشيعة يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتون بروايات عجيبة جدا ينزلونها ويتأولونها على الصحابة. نعم النبي قال في أصحابي منافقون، أصحاب النفاق الأكبر. هناك روايات عن الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الرواية فيقول النبي للملائكة أصحابي أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم بعض الصحابة أحدثوا، ليس الصحابة أصحاب الإيمان الخالص وإنما المنافقين أو الذين دخلوا في الإسلام من الأعراب، من الأعراب، من القبائل الكثيرة. حجة الوداع شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صحابي، لم يكونوا مثل المهاجرين ولم يكونوا مثل الأنصار. هؤلاء منهم من أحدث في دين الله يمنع عن الحوض، وليس الأصحاب الخلص، ليس أبو بكر، ليس عمر، ليس أبو عبيدة، ليس عثمان، ليس سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغير ذلك. النبي قال في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشيعة قالوا ما الصحابة ضربوا رقاب بعض، ما الصحابة تقاتلوا، والنبي قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا أدي نص على كفر الصحابة. هذا خطأ في الفهم، هذا الكفر ليس هو الكفر الناقل عن الملة إنما كفر النعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. سماهم مؤمنين ولا ما سماهم، ولا سماهم كفار؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ربنا سماهم الإيمان، ربنا سماهم بالإيمان. فالنبي لما يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ليس كفر الردة وإنما كفر النعمة. زي النبي قال عن المرأة عن النساء يدخلن النار أكثر أهل النار من النساء، فقال رجل بما يا رسول الله؟ قال يكفر، فقال الرجل يكفرن بالله؟ قال الرسول يكفرن العشير. في البداية النبي قال اطلعت على النار فإذا أكثر أهلها من النساء، أكثر أهلها من النساء. قال الرجل لماذا يا رسول الله؟ قال يكفر، والنبي سكت. لفظ الكفر لما نسمعه ممكن واحد يظن الكفر بالله، فالرجل قال يكفرنا بالله، فالنبي قال يكفرنا العشير، ده كفر تاني. فالقتال بين الصحابة عند الشيعة كفر ناقل عن الملة، أما عند أهل السنة الجماعة هذا من البغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يبقى هذا كفر نعمة وليس كفر ردة. انظر إلى الشيعة يأتون بالنصوص ويلونها وينشرونها في أوساط المسلمين الجهال فينخدعون، فواحد يقتنع يقول لي بالصحابة ارتدوا، يقتنع بمذهب الشيعة فيتشيع. هذا خطر. الشيعة الآن يقيمون دور للنشر، في كل مكان. عندنا في مصر يحاولون إقامة دور للنشر، ينشرون الكتب والأبحاث وغير ذلك في مليون شيعي عراقي في محافظات الصعيد، في منطقة الحسين، في شيعة يجتمعون في مسجد الحسين علنا، يقيمون الحسينيات كما يزعمون. الشيعة في برج العرب يدخلون إلى مصر تحت بند الاستثمار، رجال أعمال يحاولون نشر المذهب الشيعي. أين نحن من كل هذا؟ الدكتور يوسف القرضاوي لما حذر من المد الشيعي وقال عندنا في مصر ليس عندنا حصانة ضد الشيعة، يعني الناس جهال ما يعرفوش مذهب الشيعة. لو قرأت لكم ماذا قال شيوخ الأزهر الذين كانوا يعملون في مؤتمرات التقريب من السنة والشيعة تستغربون. اللي كان جاهل واللي كان ما يعرفش واللي كان مغرر به ثم لما استفاقوا وانتبهوا كتبوا كلاما عجيبا عن الشيعة. دكتور عبد المنعم النمر كتب كلام عجيب جدا عن الشيعة يحذر منهم، اكتشف الحقيقة. ولكن مؤخرا وكان يشارك باستمرار في مؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة، بقالهم 50-60 سنة بيقربوا من السنة والشيعة، إلى ماذا توصلوا؟ لا شيء ولا حاجة خالص. فين التقريب بين السنة والشيعة؟ الشيخ الغزالي رحمة الله عليه برضو ساهم في مؤتمرات كثيرة جدا وصل إلى لا شيء. وعدد كبير من القدامى والحاضرين أيضا. لذلك نحذر، الأمر خطير، في خطر قادم، في خطر قادم على مصر. 6 مليون صوفي عندهم ولاء للشيعة، يدافعوا عن الشيعة، يرحبون بالشيعة، أمر خطير جدا. وإحنا نروح فين؟ قرأت في مجلة الإسلام وطن، وذي مجلة صوفية محترقة محترقة ليس لها هم إلا الهجوم على السلف والسلفيين. ففي آخر عدد نزل من أسبوع في أول الشهر العربي، واحد من الكتاب كاتب في آخر المجلة بيقول الصحفيين بيكتبوا في الصحافة باستمرار الخطر القادم هو إسرائيل. فبيقول دول مش فاهمين حاجة. فرد عليهم صحفيين تانيين قالوا لا، الخطر القادم هو الشيعة. قالوا دول كمان مش فاهمين حاجة. أمال؟ قالوا أنا بقول الخطر القادم هم السلفيين، لا إسرائيل ولا الشيعة. ما نظرتك لينا؟ هذه نظرة الصوفية إلينا خطر، وبالتالي يرحب بالشيعة على حسابنا. هل تأملت موقف خطير جدا جدا جدا في خطورة عقائد الناس؟ أنا لو أقول لك النهاردة بس بنتكلم علشان الصحابة، لو أقول لك الشيعة بيعتقدوا إيه فيما يتعلق بتوحيد الربوبية هتستغرب، بيعتقدوا إيه فيما يتعلق بتوحيد الألوهية هتستغرب، بيعتقدوا ايه فيما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات هتستغرب، بيقولوا ايه فيما يتعلق بمسائل الايمان تستغرب، بيقولوا ايه في الالهيات تستغرب. عندهم عقيدة اسمها عقيدة البداء. ايه عقيدة البداء؟ ان الله تبدو له امور. يعني ايه تبدو له؟ يعني ربنا ما كانش يعلمها فبدت له حديثا، استغفر الله. عقيدة اسمها عقيدة البداء، هذه مشهورة جدا عند الشيعة. ماذا يقولون في مسائل النبوات؟ ماذا يقولون في الإلهيات؟ ماذا يقولون في التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ ماذا يقولون في الأحكام الفقهية؟ واحد من الشيعة، أنا نسيت أجيب لكم كلام، واحد من الشيعة من أهل الجزائر بيقول ربنا أبو بكر يبقى خليفة وعمر يبقى خليفة بعد وفاة رسول الله، مش ربنا، مش ربهم هم يعني، لو ربنا اللي رضى بكده مش ربنا، أمال قال ربنا اللي رضى بولاية علي وآل البيت. لهم كلمات فظيعة جدا، دول من المعاصرين، ده واحد من كبار الشيعة المعاصرين من الجزائر وبيجي في القنوات، لهم كلام شنيع جدا وفظيع، موضوع خطير جدا. الشيعة على الأبواب، الشيعة وصلوا بلدنا ودخلوا بلدنا ونحن الآن في خطر، ماذا نحن فاعلون؟ وأنا قلت لك الدكتور يوسف القرضاوي قال إن بلدنا، يقصد مصر، بلدنا غير محصنة من ناحية الشيعة، يعني الناس جهال ما يعرفوش حقائق الشيعة، فهاجت عليه الدنيا وماجت، انقلبوا عليه الصوفية، الآن منقلبين على الدكتور القرضاوي، بل حتى الإخوان المسلمين منقلبين على الدكتور القرضاوي وبيهاجموه عشان هو حذر من الشيعة ومن فتنة الشيعة ومن خطر الشيعة القادم. أصبح يهاجم من الإخوان المسلمين، وأصبح يهاجم من الصوفية، وأصبح يهاجم من الكتاب والصحفيين، لأنه ذكر الحقيقة، فعلا المجتمع بتاعنا غير محصن، غير محصن من ناحية الشيعة، ناس ما يعرفوش. أمال يعرفوا إيه؟ يعرفوا إن الشيعة بيحبوا آل البيت، ما إحنا بنحب آل البيت، بس ما يعرفوش يعني هذه الحقائق التي ذكرناها. الأمر خطير، لابد من علم ولابد من عمل. علم، اتعلم، تعلم العقيدة بكل مسائلها. كنا بنقول لك العقيدة الطحوية، من تحضر فيها العقيدة في الصحابة، وعدم الدخول فيما شجر بين الأصحاب، ونمسك عما شجر بينهم، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تعلم مسائل الإيمان والكفر، تعلم مسائل العقيدة والتوحيد، تعلم مسائل السنة، اقرأ في الفرق والمذاهب، اقرأ عن الصحابة، اقرأ التفسيرات الصحيحة لآيات القرآن الكريم، وبعدين علم الناس. الناس ما بتعلموش، الجهل. احنا طريقنا طريق العلم، دعوتنا دعوة علم، توحيد اتباع تزكية، توحيد اتباع تزكية. وعلشان نحقق الثلاث أمور دول لابد من العلم والعمل. واضح جدا دعوتنا، واضح جدا منهجنا، التركيز على قضايا التوحيد وقضايا الاتباع والتزكية. وإحنا بنقول الاتباع، وإحنا دلوقتي على مشارف المولد النبوي، فالناس بتحتفل بالمولد إزاي؟ بعض الناس يجيبوا حلاوة المولد، فيها عروسة تمثال، فيها حصان المولد تمثال، وبعض الناس بيوزعوا شربات، وبعض الناس بيعملوا أكل في البيت، وبعض الناس بيفرقوا فلوس، وبعض الناس العرب يضربوا خرطوش يوم المولد ويعملوا العصيدة مثلا، والصوفية يجيبوا المداحين ينشدون الأشعار والتواشيح في مدح النبي والثناء على النبي. طب فين الاتباع؟ فين السنة؟ فين السنة؟ خذوا مني الكلمة دي، اللي هايم في حب النبي يتمسك بسنة النبي، اللي دايب في حب النبي يتمسك بسنة النبي. عرفت؟ اللي بيحب النبي جدا يقول ها كل الحاجات اللي النبي عملها مهمة، حتى لو النبي عمل حاجة قد كده صغيرة، أنا بدوب في النبي وهيمان في النبي وبحب النبي، يبقى الحاجة اللي النبي عملها حتى لو كانت قد كده هتمسك بيها. الناس ما بيعملوش كده، الناس ما بيقولوش كده، الناس بيقولوا دي سنة، اللي يعملها ياخد ثواب، واللي ما يعملهاش ما علوش عقاب، وبالتالي يفرط في السنة. هو ده حبك للنبي؟ هو ده تعظيمك للنبي؟ هو ده تقديرك للنبي؟ ان انت تقول دي سنة، اللي يعملها ياخد ثواب، واللي يتركها ما علوش عقاب، هي دي منزلة النبي عندك؟ هو ده حب النبي عندك؟ هو ده تقدير النبي عندك؟ غلط. انت بتحب النبي اتمسك بسنته قوي، دور عليها وانشرها، خليك سني. الناس يقول لك دول سنية ودول غير سنية، غير سنية، ما تبقوا كلكم سنية. مش تحبوا النبي، خليكم كلكم سنية. ادي الله. واحنا بنقول التوحيد والاتباع والتزكية عشان نحقق دول لابد من علم ولابد من عمل. علم، دعوتنا دعوة علم، تحرص على العلم وتنشر العلم وتشجع على طلب العلم، ونحن كسالى في طلب العلم، مهملون ومقصرون في طلب العلم، عندنا زهد في العلم، بقى عندنا إعراض عن العلم. هذا حالنا، هذا واقعنا. العمل في تقصير، في العمل في كسل، في تواني. لا بد من تغيير الواقع، لا بد من تغيير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمع مليان شرور وآفات وانحرافات، لازم تغيير، لازم تغيير حتى تنصلح الأحوال، حتى نتفادى هذه الفتن والمحن والابتلاءات. أسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.